القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من أقوال عبد الله بن مسعود: إنكم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة. من حكم ومأثورات أبي بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وكان من أئمة الكتاب وأحد الشعراء العلماء: النفس مائلة إلى أشكالها، والطير واقعة على أمثالها، العشرة مجاملة لا معاملة، والمجاملة لا تسع الاستقصاء والكشف، ولا تحتمل الحساب والصرف، الكريم يعز من حيث يهون، والرمح يشتد بأسه حين يلين، الاعتذار في غير موضعه ذنب، والتكلف مع وقوع الثقة عتب، الدواء لغير حاجة إليه داء، كما أنه عند الحاجة إليه شفاء، الذنب للعين العشواء في محبة الظلماء وكراهية الضياء، فم المريض يستثقل وقع الغذاء ويستمرئ طعم الماء، الكريم إذا أساء فعن خطيئة، وإذا أحسن فعن عمد ونية، الحر كريم الظفر إذا نال أنال، واللئيم سيء الظفر إذا نال استنال، والمدح الكاذب ذم، والبناء على غير أساس هدم. من الفوائد الإدارية لغازي القصيبي في كتابه حياة في الإدارة: سر النجاح أن تعرف مواطن ضعفك بقدر ما تعرف مواطن قوتك، حسن النوايا لا يضمن أفضل النتائج، الأصدقاء الحقيقيون لا يجيئون مع المنصب ولا يذهبون بذهابه، إن الذي ينفق وقته في التوافه لن يجد متسعا من الوقت للعظائم، إذا كنت تريد النجاح فثمنه الوحيد سنوات طويلة من الفكر والعرق والدموع، وقد يكون القرار الصحيح قتل الشيء في مهده. من شعر أبي الفتح البستي، ويبدو أنه لم ينجب أولادا ينسبون إليه، قوله: يقولون إن المرء يحيا بنسله، وليس ذكر إذا لم يكن نسل، فقلت لهم: نسلي بدائع حكمتي، فإن فاتنا نسل فإنا بها نسل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.